إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير فلا صلاة لك، وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة، لكن الأفضل لك إذا جئت وهم التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم وتأتي بالتشهد وتبعد الإمام الأفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار، فما أدركت فصلى وما فاته أتمه، واللفظ الآخر: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالسنة لمن جاء ولمن جالس الشهد الأخير أن يدخل معه الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، ويكبر حين الجلوس هذا لا بأس به، فيتشهد ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية الصلاة. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.